وفترتين ثلاث، ولا تردد في آخر اليوم يشتكي مفاصله ويشتكي ظهره ويشتكي صداعا في رأسه، ومع ذلك لا فرض المرأة. أي وجه هذا؟ وأي وفاء؟ أي وفاء؟ كيف تسعد المرأة بحياتها وهي ترى إنسها يعاني هذه المعاناة ولا تعيش معه على ذات يده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح نساء قريش كما وراه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده، لذلك كن خير النساء. أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. تريد أن تعرف المرأة الودود؟ فاعتبر بحال خديجة رضي الله عنها، سيدة النساء، في الصحيحين من حديث عائشة، وذكرت بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، ولما جاءه الملك وقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وهزه هزا عنيفا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. وقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يهديك الله أبدا. وفي رواية وقعت في بعض روايات صحيح البخاري قالت: كلا، والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق. فانظر إلى كمال عقلها وضبطها وحسن مواساتها لزوجها. أما كمال عقلها فلأن الإنسان إذا أصابه الروع وانفزع احتاج أن يذكره أحد بمآثره وصفاته. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده مما رأى وهو يقول: لقد خشيت على نفسي. فقالت وصبرت ذلك بالقسم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، ليس مثله. واستدلت على شريف شمائله وجميل نعوته أنه لا يخزى. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب، كلب العالة يحمله حملا، وتساعد الضعيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فكيف تخزى؟ أيها الرجال، أعينوا النساء على البر، إن الصدق هو أكثر طريق للإقناع. قل رجلا في بيتك: لا تسقط من عين امرأتك بالكذب ولا بالخداع ولا بالمماراة. الصدق أكثر طريق للإقناع، إنك ترفع امرأتك رفعا إذا كنت على هذا المستوى. صدق رجل له أثر عظيم في استقامة المرأة. ما فسد رجالنا إلا بعد أن فسد رجالنا. ما نكدت امرأة في الغالب إلا كان الرجل سببا في نشوزها، لم يكن عليها بحق القوامة. نظرت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت فيه رجلا أمينا صادقا وفيا وفيا. كان كثير الثناء عليها بعدما ماتت، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري وغيره: ما زلت على امرأة خط غيرك على خديجة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا أعجب شيء، أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من مسود يشركها فيه صلى الله عليه وسلم. لا تغار من أم سلمة، ولا تغار من أم حبيبة، ولا من حفصة، ولا من زيد، وتغار من امرأة ميتة. وهذا من لطف الله بنبيه حتى لا يتكثر عيشه. لا تغار من نظيرتها، وتغار من خليل. ما غيرت من امرأة قط غيرت من خليل. لكثرة فيما كان يذكرها ويثني عليها، وكان يذبح بالذبيح فيقطعها أعضاء ثم يرسل إلى حضائق خديجة صديقتها. فقلت له يوما: كأن ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال لي: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. الودود الولود، كانت وكانت، كانت وكانت، يعني جعل يثني ويذكر شمائلها. وفي مرة كما في صحيح البخاري استأذنت هالة بنت قويلد أخت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة، واستئذانها يشبه استئذان خديجة، وذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها بزمان. استأذنت هالة بنت قويلد، فلما سمع صوتها ارتاع لذلك، ارتاع يعني فزع، وهذا هو فزع الشوق النفس. وفي الرواية الأخرى ارتاح لذلك وقال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. نفس الاستئذان ونفس الصوت. قالت عائشة: فخرت، خرت، مجرد الصوت يذكره بها، ونفس الاستئذان يذكره بها. قال: استمرت. فقلت له: وما تفعل بعجوز حمراء الشدقين؟ هلكت بالدهر، أبدلك الله خيرا منها. ما هذا الكلام؟ وما هذا الثناء؟ وما هذا الذكر المستمر؟ تذكر من؟ امرأة عجوز حمراء الشدقين تعيشها، حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها. فقد الأسنان لا يبقى في كمه إلا حمرة لك، فلا تفعل بمرأة سقطت أسنانها عجوز هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، أي تفقد نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في خارج البخاري، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها لما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فانظر إلى هذا الوفاء. الوفاء كثير الثناء عليها، كثير الذكر لها، تستحق ذلك، هي تستحق ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة، ومريم، وفاطمة، وامرأة فرعون. أربعة في ملايين النساء منذ خلق الله آدم إلى أن يلد الله الأرض من عليها، أربعة فقط، أربعة في ملايين. لها الشرف أنها تأخذ أجر كل مؤمنة بعدها إلى يوم القيامة. لها الشرف في ذلك لأنها أول من آمنت مطلقا قبل أن يبدأ الصديق، لأنها أول من علمت بعثته صلى الله عليه وسلم وبأنه نبى، فآمنت به. فلها أجر كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه سنة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه القاعدة: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول مثل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يحمل فتنا وشجعة من كل رجل قتل ظلما إلى قيام الساعة. ليه؟ هو أول من قتل واستنى القاتلون به فيحمل هذه التبعة. كذلك الذي يسن الخير وينشر الدين والعلم والسنة في بلد ليس فيها شيء من ذلك له أجر الدعاة إلى هذا الدين إلى يوم القيامة. كذلك خديجة آمنت به إذ كذبه الناس، هي دي الودود صاحبة الدين المتين، الودود العروض المحبة لزوجها. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر صنفي النساء أمام هذه القوامة، ذكر صنفي النساء: الصالحات خالدات حافظات للغيب بما حفظ الله، هو الصنف الأول. واللاتي تخافون نشوزهن، الصنف الثاني، اعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فانظروا بعدما ذكر القوامة قال: فالصالحات، أي الزواج لا يهدلن قوامة الرجل ويطيعن ويطعن أزواجهن. ووصفهن بذلك، وخطر وصفهن بالفاء العاصفة الذي تفيد التأكيد مع سرعة المبادرة. فالصالحات، أن يمتثلن مباشرة إذا أمر الزوج بالمعروف وفي قدر الاستطاعة. فالصالحات قانتات، أي طائعات لربهن. والمرأة التي تعصي ربها سهل عليها أن تعصي زوجها، كيف تطيع زوجها وقد نشدت على ربها؟ لذلك ذكر أول صفة فيها تستقيم بقية الصفات فيها بعد ذلك. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسئل: من خير النساء يا رسول الله؟ قال: الذي إذا نظرت إليها سرت، وإذا أقسمت عليها أبرت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب، أي لغيبة أزواجهن. لغاب الزوج تحفظ ماله وتحفظ عرضه. حافظات للغيب، إذا نظرت إليها سرت. وهذا ليس المقصود به جمال الوجه، إنما المقصود به جمال الروح. في النساء يعشقن النسب، بجهم بجهم، لا يرى الرجل منهن إلا تسخيرة الوجه، تسخيرة الوجه الدائمة التي تنفي عن عدم الرضا. إذا نظرت إليها صارت دائمة البشر والالتفات. أول ما تدخل عليها تشعر أن الدنيا كلها رجعت إليها وحادتها، وتظل قلقة إلى أن تعود. فإذا ما عدت ارتاحت وسكنت. هو ده معنى إذا نظرت إليها سرت. وإذا أقسمت عليها لا تحنث إلا في يمينك أبدا مهما كان الذي حلفت عليه شاقا عليها. هي لي خير النساء اللي هو يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم الودود كثيرة الود دائمة البر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عن المرأة التي ينبغي أن تحسن من هي؟ قال وامرأة تعين زوجها على أمر الآخرة تعين زوجها على أمر الآخرة. هذه هي المرأة التي ينبغي أن يبحث الرجل عنها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم المرأة التي ترهق زوجها وتتعبه وتضطره أن يعمل ورجية واثنين وثلاث ليقضي حاجتها وحاجات الأولاد عدوة لزوجها عدوة ضيعت عمر زوجها في طلب المال. ويمتحن الرجل أشد الامتحان ويزل أعظم الذل ويصيبه الكامل إنه بعد هذا المجهود الهائل لا تذكر المرأة ولا ترى أن الرجل فعل لها شيئا ودائما متذمرة شاكية. يموت الرجل من الكمل أمام هذا الصنف من النساء ضيعت عمره في طلب المال ثم هي لا تذكر. ليس معنى العداوة أنها سلف السلاح الخارج. العداوة أن تصدك عن الذكر أن تصدك عن العبادة أن تصدك عن طلب الآخرة. هذه العداوة الحقيقية هي هذه العداوة. إن من أزواجكم وأولادكم فقدم الزوجة على الولد. عارف ليش؟ عارف ليش؟ لأن الزوجة التي يكون هذا شأنها ترضع أولادها هذه الحصلة الكريمة دائمة التشد والولد كثير الحنين لدموع أمه. الرجل بيطلع شغال مثل الطحونة وهي قاعدة طول النهار والليل تبكي للولد تقول له أنا أرى معه يوم الراحة شريت مع الذل والأولاد لطلق الطلاق. أنا عندي عشانك أنت الولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة. أنا عندي عشانك أنت الولد يرى الأم مضحية والرجل يذل الأم. مثل هذه الأم لا تنجب ذرية صالحة. الذرية منها تكون في الكفران مثلها تماما. هي الأصل والولد الفرع. أول شيء يحرص المرء عليه في المرأة أن تكون ذات دين. وهذه الخطوة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين ضربت يداك. فرعاية الزوج هو من معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولود. وخطوة أخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل الوجود كثير الود ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من أهل الجنة الولود الولود العؤود العؤود. وهذه خطبة أخرى التي إذا غضب منها زوجها أخذت بيده وقالت له لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا أذوق غمضا والغمض هو النوم أي لا أنام ولا يجيئني منام إلا أن ترضى. هي دي خير نسائنا من أهل الجنة. ويفهم من كلمة من أهل الجنة أن المرأة إذا أحسها زوجها في الدنيا عليه وسلم الوجود. وخطوة أخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل في الوجود كثير الود ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من أهل الجنة

لكن لو أجرينا هذا الكلام ككلامك كحكمة وجدناه جديدا. خضراء الزمن، المرأة الحسناء في المنبر السود، يعني تعال تمشي على مستنقع تغلو أنفك من ناس هذا المستنقع، ومع ذلك يلفت نظرك زهرة جميلة لو خرجت في هذا المستنقع. لا تراها في الأرض الخصبة ولا الأرض الجيدة ولا الماء العذب، إنما رأيتك هذا المستنقع. فهذه المرأة الحسناء في المنبت السوق تحذرها، وإن كان ظاهرها الالتزام. ليه؟ لأن طفولة هذه المرأة ضاعت. يوم فتحت عينيها وجدت أباها لا يصلي، وجدت أمها لا ترتدي الحجاب، ربما وجدت أباها يشرب الخمر ولا يعاقب النساء، ربما وجدت الخيانة تفوح من أمها. كل هذا انطبع عندها ورأته وهزت به في أهم فترات العمر وهي طفولة، ثم تداركها الله بلطفه. فلما اختلطت بالفاضلات العفيفات بدأت تقلدهن، لكن على إثم. فلما تزوجها الرجل يحصل في البيوت عادة شجارات نزاعات، فترجع المرأة إلى أصلها في الشجار، ترجع إلى أصلها، ثم تغضب وتترك بيت الزوجية إلى بيت أبيها، وأبوها لا يعين على البر والتقوى، وأمها ليست كذلك، فتنفذ عليه وهم يزيدون من مشوهها، فلا تغتروا. يعني واحد يعترض عليه يقول يا صبي ذنب المرأة، طب ألا ننقذها مما هي فيه؟ طب واحدة مثلا ملتزمة منتقبة بتراعي الله عز وجل وفي بيت غير ملتزم، ودي بنت ملتزمة في وسط هذا المجتمع، ألا ننقذها؟ نحن ما قلنا ابتداء بتحريم أن تتزوج هذا النوع من النساء، لا ما قلنا هذا، لا تزوجها، لكل امرئ نيته. ولو صلحت هذه المرأة فذلك أمر نادر، والنادر لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه. كلامنا كله كلام أغلبي، كلام أغلبي، فلا يعترض على هذه القاعدة الأغلبية برسال أو اثنين أو ثلاثة اللي كان امرأة من بدها سوء وعليه كانت من خير خلق الله، هذا استثناء والشاذ لا يقاس عليه، إنما نحن نقيس على الأعم الأغلب. فكذلك الأعم الأغلب بالنسبة للأذكار للتكرار، فالمرأة الوحية البكر إذا صادفت رجلا نبيلا تأثر فيه غاشة أكثر، يحفر جيرته في مجرى حياتها. راعي الحسد وراعي أصالة المنبع وكرم المحسد، إن هذا يعينك على الاستمرار في الحياة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أقر، ذكر فأقر لك الحظ على خصلة ذات الدين. تنبح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها، لا مانع أن يتزوج الرجل المرأة لمالها، وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته. لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده، لكن إذا انتفت العلل لا غضاضة عليه أن يستفيد بمال امرأته، كما استفاد ابن مسعود بمال امرأته ومن قبله سيده وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما استفاد بمال قليل. إذا كنت لا تخشى من امرأتك المن والآذى تقبل رفدها. طيب إذا كان الوجه بهذه المثابة وله كل هذا الثقل في استقرار الحياة الزوجية، فكيف لي أن أعرف أن المرأة ولود؟ وهذا الشيء لا يكون إلا بالعشرة، لا يكتشف الوجه وجميل الخصال إلا بالعشرة. أقول لك كما تعرف أن المرأة ولود تعرف أنها ولود. من أين علمت أنها ولود؟ بالنظر إلى أمها وأختها وعمتها وخالتها، فينظر أن تكون الأم والولد والأخت والعمة والخالة وهي تكون عقيمة ينبس. قد تقع هذه الحالات لكن نادر، ومعروف أن الشاذ النادر لا يقاس عليه، إنما يقاس على الأعم الأغلب. أنت إذا أردت أن تتزوج تنظر إذا وجدت أمها وأختها وخالتها وعمتها كذلك، يبقى ينطبع في ذهنك أنها ولود. كذلك إذا رأيت أمها تحب أباها وتكرمه وترفعه فأعلم أن ابنتها تكون مثله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن زواج الرجل من المرأة المقصود منه هو إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. وقد ذكر ربنا عز وجل طلاق المرأة طلاقا بائنا بينونة كبرى، فقال تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طلقت المرأة طلاقا بائنا ثم رزقها الله بزوج آخر. قال عز وجل: فإن طلقها الزوج الآخر أيضا طلقها فأرادت أن تعود إلى زوجها الأول، قال تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. الأولاد لهم في دخل بالموضوع، إن يقول أنا أرجع للمرأة الأولى علشان أنا مكلف منها خمس أولاد أو ست أولاد، وعشان أولاد يتربوا بيننا، أولاد يتربوا بين رجل وامرأة لا يتقيان الله عز وجل، ما القيمة؟ ما قيمتهم؟ ما قيمة هؤلاء الأولاد؟ لم يذكر إلا شيء واحد فقط، وهو إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا كان هذا في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا فتزوجت ثم طلقت ثم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، كان هذا في هذا الموقع، فمن باب أولى أن يقيم حدود الله قبل أن تطلق. هذا المقصود الأعظم من الزواج، أن يقيم حدود الله. إذا الحد جاء شركة بين رجل والمرأة، ليست مباراة، المنتصر مغلوب والمغلوب مغلوب، يعني الحاجة الزوجية ليست مباراة، المنتصر فيها مغلوب، المنتصر هو الذي سيمضي كلامه على الآخر. كان الرجل يمضي كلامه على المرأة ويطلقها وعند أولاد أسرة، كان المرأة هي اللي تأتي العزم وهي أقرب من الرجل، وطلقت الرجل أو أجبرت الرجل أن يطلقها وبينهم أولاد فهي خسران، وقد لا تتزوج بعد ذلك فتتجرع المرأة. المرأة يعني يمكن أحيانا تطلب من زوجها الطلاق وهي متصورة أنها ستتعب، لا، الشقاء ينتظرها إذا تفطق من رجل صالح يتقي الله تبارك وتعالى. فالمنتصر مغلوب، لأن الفتاة بالجملة. إذا الحياة كلها، الحياة الزوجية كلها قائمة على هذا الشعار: إن ظن أن يقيم حدود الله. فالرجل لما تقدم لابنتك او لاختك او لولياتك من لك عليها ولايه، لا تقل له يشترط ان تعمل، ان عمل المراه جنايه من اعظم الجنايات في حق الاسره، حق الاولاد. اذا اي قضيه تعرض لابد من النظر إلى حكم الله عز وجل فيه. لم أرى أحدا حتى الآن على مدار 20 سنة امرأته تعمل ناقشته في هذا الحكم أتى لي بحجة إلا أن يكون ضرورة أن يكون الرجل مرض وأبعد ولا أحد يعينه ولا يعاونه فتعمل المرأة. لكن ينبغي في هذه الظروف أن ننظر إلى عمل المرأة وطبيعة عملها. لكن لم يأتي أحد بحجة تصدق. لذلك النظر إلى الكفاءة في الديانة مسألة في غاية الأهمية. كفاءة الديانة لا ننظر إلى الدين فقط. الدين أولا وبعدين كما قلنا قبل ذلك هل أي صفة من الصفات الأخرى لا بأس، لكن اجعل الدين هو مناط الأمر. المرأة التي تنفذ على ربها لا ينتظر أن ترضيه. فإذا كان الدين هو القاسم المشترك ما بين الرجل والمرأة فإنه لا يجوز لولي المرأة إذا تقدم الرجل إليه ليطلب ابنته أو أخته أن يتهاون في هذا الشر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الترمذي وغيره قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الحسن رحمه الله من زوج ابنته إلى آجل فقد قطع رحمها والرجل الصالح غلاف خصاله في خصلتين. يا ولي الأمر أعطني أذنك إذا تقدم رجل لابنتك فراعي شيئين ولا عليك أن تهمل بقية الصلاة فإنها قبر على هذين. قالت المرأة لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين كل صفة تأتي بعد ذلك فهي فرع على هذين. القوي أي الرجل الذي يقوم بما يجب عليه تجاه المرأة من النفقة عليها ومن الدفاع عنها ومن إعفافها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم إرجاءه للقوة قوة الرجل، ويلتحق بذلك قوة العقل والتفكير السوي. فإن المرأة إذا تزوجت الأحمق فكأن زوج لها، ومن أحمق الرجال من يعلق امرأته في النار لا يخونها يأخذها الحفلات الاستغاثة يسمح لها بالعمل في أمرأة الرجال يعلقها للنار. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فلن يعرض امرأته للنار أحمق ليس أمينا. فالطويل أمين فتتعلمون من معنى الأهلاك أنه ليس أمينا. لا يكون الزوج وفيا إلا إذا كان قويا وأمينا. قويا كما قلت يقوم بطعامها. لماذا تعمل المرأة؟ لماذا تعمل؟ تشارك زوجها في الحياة. قلنا أيها الكرام إن الله تبارك وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين، الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله بعضهم على بعض من أجل الشرع القوة وبما أنفقوا من أموالهم. فحق على المرأة أن تعيش مع زوجها في مصائب وفي جسد ويطلبه من السليم تعيش ولا تطالبه فوق ذلك ابدا. الاطعام بالمعروف والحفظ بالمعروف هذا هو قوته وهذه طاقته فتعيش معه. إن انفرد عنها بطعامه وقرائه وفيزاك ومتعه لها ان تعترف. وقد سال الصحابي معاويه بن حيثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما حق زوجه احدنا علينا؟ قال: ان تطعمها اذا طعم وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تظلم الوجه ولا تضبع ولا تهلو الا في البيت. فاذا انفرد الرجل عنها بشيء من ذلك فلا حق ان تعترف. اما اذا قال بما يجب عليه في حدود منصبه فلا يحل لها ان تعلمه. فقوله عليه الصلاه والسلام: من استطاع منكم الباء في النفقه والقيام بحق الزوج فليتزوج. ومثل يعني لا احل له ان يتزوج بسبب عليه الصوم، فانه له وداء. المرأة عرفت أنه قوي لما التقى لهما، وأنه أمين. فقد ذكر المفسرون أنه كان يمشي أمامها وهي تلزمه بالأمر. ولكن هناك معنى أجمل من هذا، وهو أنه عليه السلام لما التقى لهما تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير وأحتاج أن تنزل إلي أي شيء. فمات لهما أجرا، هذه أمانته. الذي يعمل العمل لله لا يحتضر عليه الأجر من الخلق. هذا التسليم في طلب الأجر مضاف للإخلاص. أنت يا أخي الكريم انظر في هذه المشكلة، انظر فيها وأرجع امرأتك إلى بيتها، والمرأة تستغفر الله عز وجل وتعيش مع زوجها على قدره، لا تكلفه فوق طاقته. يقولون: هذه الإشراف علي أن تعمل المرأة وأنا لا أريد. فما هو الحب؟ أقول له: هذا شرط فاسد لا شك لك ولا يجب عليك ان تنفذه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو غض وجاهل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.